من لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. نستكمل في الحلقة الثانية موضوع القضاء والقدر، مسير أم مخير؟ شوفوا يا جماعة، اللي يعني أنا معلش أقول الكلام هذا لأن الموضوع متواصل وتكميلي. اللي ما يعني سمع الحلقة اللي فاتت يكرمني يسمعها إذا أراد أن يفهم الصورة متكاملة عن موضوع القضاء والقدر ومسير. لذا تكلمنا عن معنى القضاء ومعنى القدر، وتكلمنا عن الاختيار والتسيير، وتكلمنا ماذا يعني إذا قلنا أن الله كتب أو أن الله علمه سابق لا سائق، وأن العلم صفة كاشفة لا مؤثرة. ثم تكلمنا عن الزمن في الوجود الذي يشعر به المخلوق، فالإنسان مخلوق والزمان والمكان مخلوقان، فهم ناموس كوني، الله خارج الزمان فلا يجري عليه الزمان، فعلم الله بالأشياء غير علمنا احنا، وضربنا ثلاثة أمثلة. نعم، ثم تكلمنا عن الجماعة التبريريين الذين يرون أنه إذا كان الله قد كتب علي الشقاء أو المعصية فلماذا يلومني، وكيف أن ما هو محيادي ولا موضوعي، إنما ذا سؤال تبريري، لأن ما يكمل السؤال الثاني، وإذا كتب علي الطاعة فليش يثيبني ولماذا يثيبني، فسؤال تحيز فيه، سكت عما هو في صالحه وأسقط الأمر الآخر. وقلنا اللي يطرح الموضوع هذا عدة ناس، واحد مستشكل يبي يستوضح الموضوع وهذا عادي وجيد، موضوع منذ زمان، وكثير من قضايا الشريعة نفهمها في دائرة الشريعة العامة، ماكو مشكلة يعني. وقلنا أن القضاء والقدر عقيدة أصيلة في أركان الإيمان الستة. اليوم نستكمل عن آثار القضاء والقدر، ونستكمل الإجابة على ما لم يتح له الوقت في قضية هل القضاء والقدر تساهم في قضية تخلف المسلمين وتراجعهم الحضاري؟ هل قضية يهدي من يشاء ويضل من يشاء داخلة في موضوع القهر والجبر الذي تفقد الإنسان حريته واختياره؟ هذا راح نجاوب عليه. أول شيء لازم نعرف يا جماعة، العقل يقول الله عندما أمر الناس بالأحكام الحرام والحلال والمكروه والمباح والواجب، هل يأمرك حتى الإنسان، هل يأمر آخر بعمل وهو مقيد لا يستطيع أن يقوم فيه؟ فالأمر يكون عبثيا. ثم هل تعاقب إنسان على عمل هو مجبور عليه؟ العقوبة تكون ظالمة، والله منزه عن الظلم وعن العبث. إذن الإنسان له في النتيجة النهائية لهذه المقدمة حرية واختيار. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. طيب تقول لي أنا علي ضغط، تأثرت في البيئة، الظروف الاجتماعية حين تدفع بالإنسان أن يتخذ قرارات معينة. يقول لك القرآن الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نفهم هذه الأمور بالدوائر المتكاملة، حتى دائما تأخذ القرآن أوزاعا تلتقط آية من هنا وآية من هناك، الصورة ما تكون واضحة. احنا لأن عندنا أولاد لازم نضرب أمثلة عملية كيف أن الإنسان بفطرته وبحسه يميز بين الفعل الاختياري والفعل الجبري. عربة، واحد جالس على عربة يقود حمار ويجر وراه بطيخ، مر واحد من الناس العربة دخلت عليه وصدمته، فهذا المصدوم الذي أخطأ في حقه صاحب العربة المستعجل الذي دخل على الناس من غير مقدمات، ماذا يفعل؟ هو بالخيار، إما أن يحاسب الحمار، وإما أن يحاسب العربة، وإما أن يحاسب الذي يقود العربة. بالله عليكم، أين يتجه العقل؟ يتجه العقل أن يحاسب ويحاكم ويلوم الذي يقود العربة. نعم، إذن أنت تشعر أن لك إرادة. أقوى دليل يفرض على الإنسان إلزاميا هو الدليل الحسي. الدليل الحسي، ونحن بحسنا نشعر أن التثاؤب عملية لا إرادية جاءت، أن النعاس يقهرك لا إراديا، أن المرض يقتحمك لا إراديا. أما أكل الدواء فهو بإرادة واختيار، أكل الطعام بإرادة واختيار. الإنسان بطبيعته يفرق بين هذا وهذا. تعالوا نشوف هذه الصورة القرآنية، هذه اللوحة القرآنية، هذه الحركة التفصيلية لاتخاذ القرار عند الإنسان في القرآن على كفره أو إيمانه. الوليد بن مغيرة أحد رموز الشرك في الجاهلية في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، اتهم النبي على أنه ساحر. القصة المعروفة، ما نبي نجعل الحلقة سيرة. كيف وصفه القرآن عندما اتخذ القرار بعد أن اجتمع مع قريش وبجواره كبار المشركين؟ هل نقول عن محمد أنه كذا أو كذا أو كذا أو كذا؟ قال لا، قولوا عنه أنه ساحر لأنه يفرق بين المرء وزوجه وبين الأب وأبيه إلى آخره. لكن عندما تدول الموضوع وألقى بهذه الكلمة في تهمته على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، قامت هناك عمليات. الإنسان أولا يتأمل، ثم يتحول الخاطر إلى إرادة أولية، تقوى هذه الإرادة، تحول إلى قصد، إلى عزم، ثم يتخذ قرار، ثم ينفذ. في عمليات ضخمة قاعد يقوم فيها الإنسان حتى يتخذ قرار وموقف. انظر إلى القرآن ماذا يصف الوليد ابن المغيرة، إنه فكر وقدر. فقتل كيف قدر العرب بالسابق، عندما ترى الإنسان برز في شيء بقوة كانت تقول قاتله الله، كيف فعل ذلك أو كيف سبق ذلك أو كيف قام بذلك، فكانت ذما ثم تحولت مدح. هنا تأتي مقام الذم، إنه فكر وقدر. إذن في تفكير وفي تقدير. فقتل كيف قدر، تقديره كان موزون بالنسبة له في معيار معين. ثم قتل كيف قدر، بمعنى أن القرار هذا جاء بعد مداولة وتركيز، ثم نظر، ثم عبس، قطب وجهه وبسر، أزاد التعبيس، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. شفت القرار كيف طلع؟ شوف اللوحة كيف رسمت؟ شوف خطوات الإنسان التسلسلية اللي جاءت في اتخاذ القرار. فقرار كفرك، قرار إيمانك، قرار صلاحك، قرار فسوقك، قرار، كلها جاءت من خلال حرية مطلقة يدخل فيها العقل بالنفس بالإرادة بالمفاهيم السابقة بالتفاعل مع المجتمع، هوب تلقي القرار فأنت مسؤول عنه. إذن أنت في اختياراتك العقلية فيما تعلم أنت مخير. لك الحمد يا رب والصلوات، لك الحمد يا رب والصلوات. في هذه الفقرة نجيب على التساؤل، معنى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هل تحمل في دلالتها الجبر وأنه لا اختيار للإنسان؟ كذلك معنى الآيات التي بعضها يسلب الهداية عن النبي وبعضها يضيف الهداية للنبي، فهل في ذلك تناقض؟ التناقض يزول إذا عرفت أن الألفاظ تحمل عدة دلالات، وأن السياق هو الذي يحدد معنى الدلالة. لذلك كان في اللغة العربية اللفظ المشكك واللفظ المترادف إلى آخر. يقول تبارك وتعالى، خلنا نأتي يهدي سلب الهداية وإضافتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والمستشرقين الغربيين يبحثون، يريدون التصيد، فيراهنون على هذا السياق. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحب كل الناس أن تهتدي، فكيف وهو يرى يعني أقاربه وأهله يتساقطون في المعارك ويعاندون ويصرون على الشرك استكبارا في الأرض، فكان يحزن فرب العالمين يطيب خاطره ويقول أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا يهدي بمعنى هداية التوفيق، هداية التي هي من شأن الله سبحانه وتعالى. قلوب الناس مفاتيح بيد الله سبحانه وتعالى. إذن ما وظيفة الرسول؟ الآية الثانية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هناك لا تهدي وهني تهدي، هنا تهدي بمعنى هداية الدلالة. إذن الأولى هداية التوفيق، الثانية هداية الدلالة. الدلالة بمعنى يا أخواني أنا أبحث عن منزل فلان، أين هو؟ يقول لي أخي تذهب إلى هذا الطريق ثم تأخذ شمال فتجد دكانة خلفها بسكتين تهتدي إلى البيت. نعم، إذن هذه هداية دلالة وتلك هداية توفيق. أما قضية يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فأخذكم في إجابة مختصرة بليغة للشيخ محمد الغزالي في كتابه عقيدة المسلم، فيقول معنى يضل من يشاء ويهدي من يشاء: الخطب في ذلك سهل كذلك، ولن نذهب في بيانه إلى أبعد من كتاب الله لمن شاء أن يفهم. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول ونحن، هذا المعنى، وهكذا القرآن يا جماعة فيه المطلق وفيه المقيد وفيه العام وفيه الخاص، يجب أن يحمل بعضه على بعض ولا نأخذ القرآن أوزاعا كما يفعل المتشككون. ونحن نجد أن إطلاق المشيئة في آية تقيده آية أخرى يذكر فيها الاختيار الإنساني الحر. مشيئة فيها مطلقة لله يفعل ما يشاء، لكن آية أخرى فيها مشيئة أخرى مقيدة للإنسان. إذن مشيئة ما في شيء يخرج عن مشيئة الله، إلا أن للإنسان طاقة وإرادة زوده الله سبحانه وتعالى بها يختار في ضمن هذه المشيئة العامة، زوده بالمادة الخام عقل إرادة طاقة قوة بصيرة. أي أن إضلال الله لشخص معناه أن هذا الشخص آثر الغي على الرشاد فأقره الله على مراده وتمم له ما يبغي لنفسه. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. شوف هم زاغوا اختاروا الزيغ، أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. شفت الهداية وين جت؟ لا يهدي القوم الفاسقين لأنهم زاغوا. بعدين وانظر إلى قيمة التنويه بالاتجاه البشري المعتاد. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هداية الدلالة، بين له الهدى وعرف الحق بدأ يشاقق وينازع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وهو الذي اختار بعد البيان. فهل بقي غموض في إطلاق المشيئة؟ لا، إن معنى قوله يضل من يشاء لا يعدو قول الله تبارك وتعالى: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وكذلك الحال في يهدي من يشاء. وانظر إلى قيمة الإرادة الإنسانية في قول الحق تبارك وتعالى وهو يتكلم عن إرادته: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه، لاحظ من أناب، والإناب اختيار في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. إن الله، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الصورة واضحة. إذن هذه عملنا، لازم نجمع الآيات ونقرأها قراءة في لوحة مكتملة حتى نفهمها. فهو يهدي إليه من أناب، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. اجعل أيها القارئ، يقول الشيخ الغزالي، اجعل أيها القارئ هذا المصباح بين يديك وسر في نوره بين شتى السور، فلن تجد في دين الله قلقا أو اضطرابا، إنما القلق والاضطراب في عقول الحمقى وقلوب الغافلين. وهنا قد يسأل بعض الناس إلى آخر الجواب. هذه صورة. أخونا أبو ياسين المخرج اللي قاعد معنا هنا سألني في الفاصل اللي فات، قال طيب الناس، أمال الناس اللي أنت بتقول الإنسان ما هوش مختار في الأشياء التي لا يعلمها، زي ولدته وأمه وأبوه وجنسيته، طيب أمال الواحد لما يولد في آخر الدنيا يكون بوزي ولا عبد وسن ولا ما يعرفوش الدين بالخالص ولا دين سماوي، ده ذنبهم إيه؟ ما هم مسيري. أنا جاوبك بالعربية لا أحسن. شوف يا أبو ياسين، هذا الجواب أجبناه في العام الماضي وأختصره الآن بهذه اللقطة. باختصار رب العالمين يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، شرط العقوبة والمؤاخذة بإبعاث رسل. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن قوم لم يصلهم رسول غير مسؤولين. ولذلك جاء الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة وقال الناس، أنا أختصر كلامه منصة لأنه طويل هو ثلاث صفحات أو صفحتين، قال الناس في قضية الإيمان ومؤاخذة الله سبحانه وتعالى لهم أقسام، قسم لم تبلغهم الرسالة وما جاءتهم نبوة وبعدت بينهم مسافة طويلة وهؤلاء معذورون عند الله سبحانه وتعالى، وقسم آخر بلغتهم الرسالة ولكن لم تقم عليهم الحجة، ما في سمع عن الدين، سمع عن الإسلام، الإسلام هو التفجير وقنابل وحزام ناسف وتخلف وهذا المسلم، ويقرأ الشبهات في النت ويقرأ تايه، ما وصل الإسلام الحقيقي وهو جاد. إذن قوم وصلتهم الرسالة ولم تقم عليهم الحجة في قضية، مو بس ثلاثة، قوم وصلتهم الرسالة وكانت الحجة واضحة إلا أنهم، طبعا أبو حامد الغزالي في الفقرة الأولى يقول ككثير من أطراف الروم من حولنا لم تبلغهم، وقوم بلغتهم الرسالة والحجة كانت بينة، ها الحجة كانت بينة، إلا أنهم أرادوا أن يستزيدوا من العلم وأن يدخلوا عن قناعة أكثر، فأرادوا أن يتفحصوا الأدلة أكثر وهم جادون في البحث عن الحقيقة، ولكن وافتهم المنية فماتوا وهم على حال البحث عن الحقيقة بجد واجتهاد، وهؤلاء يقول أمرهم إلى الله وفي رحمة الله. طيب من هم الذين يلامون؟ الذين وصلتهم الرسالة وقيمت عليهم الحجة فكابروا بعد معرفة وبيان وبرهان، هؤلاء الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم فأنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هؤلاء الذين كثير منهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هؤلاء الذين بعد الفاصل إن شاء الله. لك الحمد يا رب والصلوات، الحمد يا رب والصلوات. الآن نجيب على سؤال أو تشكيك المستشرقين الذين دخلوا من القضاء والقدر دخولا على حضارة الأمة فقالوا إن سبب تخلف المسلمين هو سلبية عقيدة القضاء والقدر التي تدعو للتواكل والانسحاب من الحياة، ولكن واقع التاريخ الإسلامي يكذبهم. وأنا مع الدكتور محمد عمارة عندما يقول علينا أن نركز في دراستنا للتاريخ والتراث الإسلامي ليس فقط على الجانب السياسي في هذا التاريخ، الدولة الأموية، العباسية، الإخشيدية، الفاطمية، الأيوبية إلى آخره للعثماني، لا، نركز على الإنجاز الحضاري والعطاء العلمي والثقافي والإداري والعمارة والفن والكاغد إلى آخر ما أنجزته هذه الأمة وترجمات إلى آخره. فالواقع يكذب هذا الشيء، الواقع العملي للمسلمين، بالعكس أن عقيدة القضاء والقدر جعلت المسلم يثابر ولا يخاف لأن كل شيء مكتوب، فأنا أقتحم المخاطر وأقبل على الفاعلية الإيجابية ولا أيأس لأن القدر مكتوب، ومن ثم كن إيجابيا في حياتك. من هنا لاحظ المستشرقون، وهذا سبب الشبهة، أن المسلمين في الحروب الصليبية كانوا ينضوون تحت لافتة رجل غير عربي، فإن العربي مستنكف أن يقوده غير عربي، لكن ذلله الإسلام، فصلاح الدين غير عربي، الظاهر بيبرس غير عربي، ومع ذلك جاء العرب جميعا تحت هذه الراية. لماذا؟ لأن العقيدة أعز عليه من انتمائه العرقي، فدفعتهم إلى الجهاد. ولاحظ المستشرقون في دراستهم أن المسلم عندما يدخل في الجهاد يدخل ويستبسل استبسالة من لا يخطر على باله الموت. لماذا؟ فوجدوا أن في القرآن الكريم وفي عقيدته هو قول الله تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، بل وجدوا أن في عقيدته قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم الموت إلى مضاجعهم، شيء مهول. والآية الأخرى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، طلعت من البرج ولا جلست الموت جايك، لا حبيبي، أطلع أروح أموت في عمل، أدافع عن حياض البلد وأحمي الديار وأفتح إلى أحقق العدالة ولا أجلس هكذا بسلبية. هذا ردا على الشبهة. القضاء والقدر مليء بالإيجابيات وليس كما هي النظرة السلبية. قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الجماعة الذي يتكلمون عن علم النفس والتربية يقول لك هي قضية الصدمة الأولى والتلقي وامتصاص الصدمة. القدر مكتوب على الإنسان، حتى هذه هذا الحديث يفسره قوله تعالى: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الأولى عسى، زين، الثانية وعسى. المعيار التقبل الفوري، اللي يأخذ الصدمة ويمتصها في التقبل الفوري يستطيع أن يتجاوزها، بينما اللي يمتصها بأزمة كبيرة ويشل ملكاته فبالتالي هذا راح يتعثر في قضية التفاعل مع الصدمة. والصبر هو القضاء، هو الصبر هو التفاعل الحقيقي مع القضاء. تقبل هذا في خمس إيجابيات. لما يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا الصبر يا جماعة تربية كبيرة، هذه درسونا. أول فائدة أنه يوفق في الصبر إلى امتصاص المصيبة ويتعامل مع ما هو أعظم منها. تروح أحيانا تزور ناس تشوف المتوفى له في حادث كبير متماسك أكثر من بعض المحبين البعيدين. ليش؟ كان عنده عقيدة القضاء والقدر واضحة والرؤية متكاملة حول المسير والمصير والأزمة القائمة. اثنين، في الخارج إذا تقبل من غير تخبط، إذا تقبل الحدث من غير تقبل بطمأنينة، فالطمأنينة في قضية القضاء والقدر تساعد على التخلص من المشكلات، تزيد الإنسان قوة ومتانة والتصميم. أعلى الناس أجرا هم الذين يصبرون أيضا على البلاء. يجمع البلاء، المصائب، الفتن تظهر جوانب كاملة للإنسان ما كانت مكتشفة، فترى الإبداعات. إذن لا تنظر إلى الشر من وجهة واحدة، وإنما أنظر له من أكثر من وجهة. الآن والقضاء والقدر عقيدة تدخل في الإنسان الطمأنينة، الاحتساب، معاودة المجاهدة، عدم الاستسلام للواقع، الاستعانة بالآخر. ندخل الآن إلى تصحيح بعض المفاهيم المطروحة في الثقافة الشعبية. المفهوم الأول حسب ما يسعفنا الوقت: اللهم لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه. يعني جتني مصيبة على رأسي، يا ربي لا تردها بس خلها شوي تتلطف، ها، يعني بدل احتراق البيت كله لا أخليها كم. ما يصير، هذا الدعاء غير صحيح. هذا الدعاء ينبت في العقل ظنا بتفسير القضاء تفسيرا جبريا في حياة الإنسان، مو التفسير اللي قلناه طول الحلقة، خطأ. والخطأ يأتي بالتوجيه النبوي الصحيح الذي يفهمنا معنى القضاء والقدر. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء. وفي حديث آخر أن الدعاء والقضاء يعتلجان في السماء. كيف؟ الحديث الآخر روى الترمذي أيضا في حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يعلم الحسن والحسين رضي الله عنهما دعاء القنوت كان ماذا يقول؟ قال يقول له: قل اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر شنو؟ شر ما قضيت. إذن يدعو بإزالة الشر. طيب، لازم نعلم أن القضاء يرد عن طريق الدعاء الصادق وعن طريق صلة الرحم، وفي ذلك نصوص كثيرة منها الحديث النبوي الشريف في الصحيحين: من أحب أن ينسأ له في أثره، ينسأ يعني يمد يؤجل، وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. الشيخ ابن عثيمين في كتاب فتاوى العقيدة يتكلم أن هذا الحديث في أصله دعوة لزيادة الروابط في هذا الترغيب. ثم تعال القضية في الاستفادة من قضية الزمن والعمر هي في قضية مباركة هذا العمر أيضا، مباركة هذا العمر أيضا. العلماء ماذا يعلقون على مثل هذه الأطروحة؟ العلماء يفسرون هذا الكلام بالتالي. قال لي فاصل، نكمل بعد الفاصل. لك الحمد يا رب والصلوات، لك الحمد يا رب والصلوات. نعيد. وسبحان الله أنا تفاجأت أثناء الفاصل في الفقرة الأخيرة هذه، قلت في الفاصل الماضي بأننا الآن نستكمل الحلقة بما يتاح بالزمن، نصحح بعض المفاهيم الخاطئة الشعبية. وقلت لكم أن الدعاء المنتشر اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه غلط، منتشر والناس صادقة في دعاء غلط. قال لي أبو أحمد المصور الواقف على الكاميرا الأولية، أنا صار لي 3 أيام عرفت كم يوم 5 أيام عرفت الدعاء و5 أيام بدعي به، وأخونا أبو ياسين ويا الجماعة تعجبوا. أحيانا الأمور تكون سياقها لطيف والنوايا حسنة تنتشر، لا بد من التصحيح. قلنا هذا خطأ لأن الجماعة كانوا يظنون أن القضاء جبري، نعم، وهو أيضا ثقافة وضحنا خطأها. وذكرنا حديث الترمذي الحسن الذي رواه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عندما قال لا يرد القضاء إلا الدعاء. الحديث الثاني أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم الحسن والحسين دعاء القنوت، قنوت الوتر يعني، فكان يقول له قل اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، واقضي واصرف عني شر ما قضيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت. طيب هذه اللي كل يوم ندعوها والناس يدعونها اللي يصلون في رمضان وفي الأوتار وفي غيره، وقني واصرف عني شر ما قضيت، شون غابت عن الدعاء المنتشر عند العوام اللي هي اللهم لا أسألك رد القضاء؟ يصير أحيانا عدم التأمل وتزرق بعض الأمور. طيب إذن القضاء يرد بدعاء الصادق ويرد بصلة الرحم، قال عليه الصلاة والسلام إن من أحب أن ينسأ له في أثره وأن يزاد له في رزقه، أن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. طبعا كلام العلماء طويل في تفسير هذا الموضوع. العلماء، أنا ذكرت البركة، العلماء في هذا الحديث دليل على أن القضاء يرد بصلة الرحم. طيب لكن كيف والآية الكريمة تقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ قال لك القضاء قضاءان، قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم اللي هو في أم الكتاب لا يغير، والقضاء المعلق هو الذي يغير. قال تعالى في القرآن الكريم يمحو الله ما يشاء، هذا المعلق، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب اللي هو المبرم الذي لا يغير. إذن الإنسان مأمور أن يعمل ويجتهد ويبذل ولا يتكل، والمسألة واضحة. وأكبر دليل كما قلت في أول حلقة قضية الشعور والحس الداخلي أنه هو مختار، يختلف عن بقية الحيوانات اللي تتحرك أيضا باختيار لكن غريزي، أما أنت فباختيار عقلي، عقل يفصل ويفرق ويميز بين المفاهيم والبديلات، وإرادة تتحرك للإنجاز، وقدرة تنفذ هذا الإنجاز. كائن متفرد عجيب كلفك وأعطاك منهج، ثم بعد ذلك قال سر يا أخي وتوكل على الله. الشيخ محمد الغزالي في كتابه، هني أروح حق الجماعة، طبعا هو يجيب على واحد من الناس اللي يحاولون يثيرون الشبهات ويشغلون أوقاتهم ويضيعون أوقاتنا وأوقاتهم غير المستوضح، يقول في كتاب عقيدة المسلم تحت عنوان إجابة ساخرة، سألني سائل هل الإنسان مسير أم مخير؟ فنظرت إليه في ضيق شديد وقررت أن ألتوي معه في الإجابة كما التوى هو مع فطرته في هذا التساؤل، وقلت له الإنسان نوعان، نوع يعيش في الشرق ونوع يعيش في الغرب، الأول مسير والثاني مخير، إيش رأيكم بالجواب هذا؟ ففغر الرجل فاه عن ابتسامة هي بالضبط نصف تثاؤب الكسالى والعجز والثرثارين الذين ينتشرون في بلادنا، ثم قال ما هذا الكلام؟ إني أسألك هل للإنسان إرادة حرة وقدرة مستقلة يفعل بهما ما يفعل ويترك ما يترك، أم هو مجبور؟ فقلت له قد أجبتك، الإنسان في الغرب مستقل وفي الشرق مستعمر، هناك له إرادة وقدرة وهنا لا شيء له. فضحك أحد الظرفاء وقال: هذه إجابة سياسية. قلت: وإنها لدينية كذلك يا رجل يا رجل يا رجل. إن القوم في الغرب شعروا بأن لهم عقولا ففكروا بها حتى كشفوا المساتير من بدائع الكون، وشعروا بأن لهم إرادة فصمموا بها حتى التقت في أيديهم مصائر الأمم وأزمة السياسة، وشعروا بأن لهم قدرة فجابوا المشارق والمغارب وصنعوا الروائع والعجائب. أما نحن فهذا رجل من ألوف الألوف التي تزدحم بهم البلاد يأتي يستفتي في هذه المعضلة التي غاب عنه حلها. أله حقا عقل حر يستطيع أن يفكر به؟ نكمل الإجابة، لأن الغزالي معروف بأن بليغ ولذيذ في كتاباته. أله إرادة يستطيع أن يعزم بها؟ أله قوة يستطيع أن يتحرك بها؟ هناك شوف ذكر عقل وإرادة وقوة عند الغرب، هني قال أله عقل، أله إرادة، أله قوة. يكمل الغزالي: وإلى أن نثبت له نحن ذلك سوف يبدأ فيفكر ثم يعزم ثم يعمل. أما الآن فهو فعلا مسير في من ذلك الرجل المخير في الغرب. ما أبعد البون بين شخصين، الرجل في الغرب ألقي به في تيار الحياة فعلم أن له أعضاء يستطيع أن يعوم بها، فظل يسبح مع التيار تارة وضده تارة أخرى حتى وصل إلى الشاطئ. أما هنا فلما ألقي بالرجل في معترك الأمواج بدأ يتساءل ويسأل نفسه: هل أنا حي حقا أم أنا جثة هامدة؟ أو بتعبير المتفيهقين: هل أنا حر أم أعضائي مقيدة؟ ولكن التيار الجارف لا ينتظر نتائج هذه السفسطة، فلا يلبث أن يطويه اليم مع الهالكين، وليس يغني عن عزائه قول الشاعر السفيه: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. اعمل يا رجل ولا تقل هل أنا مسير أم مخير، واستغل المواهب التي آتاك الله، واشعر بأن لك في الحياة حقوقا وعليك واجبات، وكفى كذبا على الدين والدنيا. شنو هالإجابة الرائعة حقيقة! الذي يريد الخير وقاصد وجاد سوف يصل، سيظل لغز القضاء موجود. ومع ذلك نحن نقول إن الألغاز موجودة حتى في الكون الطبيعي، ولكن اللغز لا يلغي الحقيقة، وعدم التصور لا يلغي التعقل. والعقاد من قصائده التي تناسب هذا المقام في الاستسلام من القضاء والقدر والتوفيق: صغير يشتهي الكبر، وشيخ ود لو صغر، وخال يشتهي عملا، وذو عمل به ضجر، ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر، ويشقى المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا، فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر؟ شكات ما لها أمل سوى الخصمين انحضرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات، دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات.